والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشارح رحمه الله: أي فقد كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الحقيقة الكلام موصول والباب موصول بما قبله، وخص رحمه الله الإمام محمد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي بالمستهزئين بالله تبارك وتعالى أو المستهزئين بالقرآن والمستهزئين بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأجرى كثير من أهل العلم وألحق يعني بهذا ما يكون من باب الاستهزاء بالعلم الشرعي وأهل العلم وطلاب العلم والوقيعة فيهم لأجل ما معهم من العلم الشرعي، ألحق هذا بهذه الأمور التي جاء النص بذكرها. والحكم الشرعي الذي أراده المصنف رحمه الله وبينه هو حكم الردة والكفر والعياذ بالله الناقل عن الملة. فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور كفر وردة، سواء كان الاستهزاء قولا أو فعلا أو إيماء. حتى الإيماء والإشارة بالاستهزاء كل ذلك يعد من الكفر والعياذ بالله. ويذكرون العلة في كونه كفر وردة أن الاستهزاء ينم ويدل على نفاق وخبث في قلب صاحبه مما قد استهزأ به، وحقد على أهله أيضا، ولا يؤول وليس له تفسير إلا التنقص والاستخفاف والسخرية، وكل ذلك لا شك مما يتنافى مع الاحترام الواجب لله تبارك وتعالى والحق الواجب لله عز وجل في جانب ربوبيته أو ألوهيته أو جانب القرآن جانب كلامه والكلام صفة من صفاته أو جانب النبوة والنبوات أو غير ذلك من الأمور التي يستهزأ بها. فالاستخفاف بالله عز وجل أو الاستخفاف بكتابه وكلامه أو صفاته أو الاستخفاف بالأنبياء بأنبياء الله عز وجل، ولا شك نعلم أنهم صفوة خلق الله عز وجل، هم الذين اصطفاهم وهم الذين اختارهم وهم الذين رفع مكانهم وأعلى شأنهم. فالاستخفاف بهم أقول لا شك أنه استخفاف بجناب ربوبية الله عز وجل وألوهيته أو النبوة أو الرسالة، وكل ذلك لا شك مما ينافي التوحيد، مما ينافي التوحيد، وهو طبعا المنافاة منافاة أصل التوحيد. لذلك هو كفر بالله عز وجل، سواء كان المستهزئ جادا فيما يقول من ألفاظ أو أفعال أو إيماءات أو كان هازلا ومازحا. فالشاهد الاستخفاف بالله أو بأسمائه وصفاته أو بكتابه أو برسله أو بأهل العلم الذين يعني أخذوا هذا العلم ديانة لله عز وجل، الاستخفاف بهذه الأمور لا شك أنه ينافي أصل التوحيد، وهو كفر بإجماع الأمة. هذا الكفر وهذه الرد أجمعت عليها الأمة، وهذا ما يريده المصنف رحمه الله، البعد عما ينافي أصل التوحيد كما كان في الأبواب السابقة، يعني يركز كثيرا على صيانة القلب وصيانة القول وصيانة الباطن وصيانة الظاهر من كل ما ينافي حتى كمال التوحيد، فكيف بما ينافي أصل التوحيد؟ فالأصل هو أقول صيانة القلب وصيانة اللسان وصيانة الجوارح جميعا من الوقوع في شيء مما يضاد التوحيد وينافيه. لما؟ لأن الأصل أو مراد المصنف رحمه الله لنا جميعا كيف نحقق التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى لا شك. ويعني أقول هذا الباب أيضا يلحق به ما يعني نراه كثيرا من الاستهزاء بأهل العلم وطلاب العلم أو بالعلوم الشرعية أو بالكتب الشرعية وغيرها أو الوقيعة في أهل العلم وطلاب العلم وأهل الدين والتدين، كل ذلك مما يلحق بهذا الباب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. علي بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا. نعم. طبعا في غزوة تبوك ما ليسوا يعني لم يكونوا في الغزوة ذاتها، وإنما كانوا في الطريق إلى غزوة تبوك. وأيضا حتى نعرف يعني الوضع اللي كان، طبعا غزوة تبوك يعني كانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت بعد غزوة بني قريظة مباشرة، يعني غزوة بعد غزوة، يعني النفوس قد كلت وتعبت لا شك. وأيضا يذكر جابر رضي الله تعالى عنه غيره من الصحابة أنه كنا يقول في قيظ شديد، يعني كان الجو حارا جدا، وحر المدينة لمن سكن المدينة يعرفها، يعني شدة الحر وشدة القيظ. في ذلك الوقت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى غزوة تبوك، لذلك كانوا في الطريق، فكونهم يعني يذكرون هذا أنه ما كنا نقول هذا الكلام من باب يعني أنه ما من باب الاستهزاء، وإنما من باب قطع الطريق أو الترويح عن النفوس والتوسيع على الصدور وغيرها، أو يعني وهذا يحصل كثير جدا، الناس في التعب والشدة وغيرها يروح بعضهم عن بعض. وهذا يعني هذا ما اعتذروا به، ولكن رغم ذلك لم يقبل منهم ذلك العذر، أو لم يقبل من جميعهم، كما بين الله تبارك وتعالى عندما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني طائفة أخرى، بأنهم كانوا مجرمين. نعم. فهم كانوا في الطريق يعني في غزوة تبوك، والغزوة هذه بعد غزوة بني قريظة، يعني تعب على تعب وشدة على شدة، وكان الحر شديدا جدا، فجلسوا يعني في الطريق يروحون عن أنفسهم، وكان منهم ما كان في مثل تلك الحالة، ومع ذلك ما قبل الله عز وجل منهم. نعم. كم الفارق بينهم؟ الفتح؟ لا، على كل واحد منكم يراجعها يشوفها. ها؟ الثامنة. ها؟ السنة الثامنة. هذا في رجب من السنة 9، يعني ما هو في أول السنة 9 أيضا. هذا في شدة الصيف. نعم. هذه الغزوة كانت في شدة الصيف والحر. نعم. على كل أن تراجع، راجعها أحد منكم يراجع يشوف لنا يعني. نعم. علي بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. طبعا القراء إشارة إلى علماء الصحابة، القراء إشارة إلى علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء. الله أكبر. شوف الكلمات يعني ممكن يتساهل فيها الإنسان، يعني يقول هذا وهذا الكلام يقال الآن كثيرا، يقول المشايخ أو يقول الملتزمين أو أصحاب اللحى، تبي تدورهم وين تلقاهم؟ شوف وين في عشاء ولا وين في عزومة ولا شيء، أبد تجدهم هناك يعني يتكاثرون هكذا يعني يزعمون. فهؤلاء أيضا قالوا مثل هذه المقالة، لكن يعني كان فيهم من أهل النفاق، وكان فيهم من لم يكن من أهل النفاق. قال ما نرى يعني هؤلاء القراء أو الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحيطون به عليه الصلاة والسلام إلا أنهم أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، يعني يفرون من المعارك. طبعا كذبوا، وهذه الكلمة كذب لا شك ومعلوم مما يعني نعتقده ومما يجب اعتقاده في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا من أقنع الناس وأزهد الناس وأشجع الناس، وكانوا من أحسن الناس اقتصادا في طعامهم ولباسهم وشرابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، وكانوا من أزهد الناس بجميع أمور الدنيا وزينتها من طعام وشراب ولباس وزينة وغيره، وكذلك كانوا في اللقاء والجهاد لا شك أنهم من أشجع الناس، بل كانوا يحبون الجهاد في سبيل الله عز وجل حبا جما. لذلك جاهدوا آباءهم، جاهدوا أرحامهم، جاهدوا أقاربهم وقاتلوهم تحقيقا للولاء والبراء في دين الله عز وجل، وما كانت تأخذهم لومة لائم. هكذا كان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فهذه الكلمة أو هذه الأوصاف لا شك أنها من الكذب، بل كانوا والله من أعظم الناس طلبا للشهادة والموت في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، لكن يعني هكذا وهذه الكلمات ظهرت منهم، أقول لا، نفاقا من بعضهم أو من بعض أولئك الجلساء والندماء، ويعني مزاحا أو تساهلا في يعني حق هؤلاء من البعض الآخر. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. نعم، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك واحد. الله أكبر، هذا صحابي جليل يعني فورا لما سمع تلك المقالة أنكرها، بل واشتد نكيره وغضبه على ذلك وقال إنك منافق، يعني ما قلت هذه الكلمة أو هذه المقالة إلا لما كان في قلبك من النفاق والعياذ بالله. نعم، وهذا قطعا دليل على أنه الأصل هو الإنكار والتشديد يعني على المنافقين وعلى الكافرين والإنكار فورا عليهم، وكذلك رفع أمرهم إلى رسول الله وإلى ولاة الأمور، وأن هذا ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة كما نبه عليه الإمام رحمه الله، بل هذا هو من أعظم النصح في دين الله تبارك وتعالى. نعم، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. الله أكبر، يعني أخبره الله عز وجل وأنبأه بمقالاتهم جميعا. وهذه الكلمة أو هذه يعني الكلمة التي ذكرت أنهم أرغب الناس بطونا وأكذب الناس ألسنة وأجبن الناس عند اللقاء، هذه رواية والروايات كثيرة جدا، فجاءت روايات أخرى كما يعني ينبه عليها أن كل هذه المقالات الله عز وجل أعلم نبيه بها أن أناسا يعني من هؤلاء تكلموا بكذا وكذا، فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام مقالاتهم تلك، فذهب يعني إما لاستتابتهم وإما لإخبارهم وإما لزجرهم وردعهم، أرسل عمار بن ياسر أو أرسل يعني بعض الصحابة للتثبت من ذلك. نعم، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. الله أكبر، يعني مثل ما قلنا كانوا في محط استراحة أو جلوس يعني في الطريق، اللي حصل منهم مثل إيش؟ مثل هذا الكلام. نعم، أي الرسول هو الذي ركب الناقة. نعم، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديثا. طبعا ليس المراد بالرجل يعني ذاك الرجل الذي تكلم وقال تلك المقالة، وإنما رجل منهم يعني من أولئك. نعم، نقطع به على الطريق. نعم، هذا المراد، أي أننا لم نقصد الاستهزاء، لأنهم إذا قصدوا الاستهزاء هذا هو الكفر ولا شك، أما إذا لم يكن لم يقصد ولم يعلم أن هذه الكلمة فيها الاستهزاء وفيها يعني الاستهزاء مثل ما قلنا لا تفسر إلا بتفسير واحد وهو التنقص والاستخفاف والسخرية، وهذا لا شك السخرية بشيء مما يتعلق بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله أو بأصحابه لا شك أنه من النفاق والكفر والعياذ بالله. هذا هو، لأن الاستهزاء احتقار وسخرية، نعم، وتنقص، وإنما يعني قال يعني ما قلنا هذا من هذا الباب، يعني ما أردنا الاستهزاء، وإنما كنا نخوض ونلعب في بعض الروايات، نخوض ونتحدث يعني مما يقطع به الناس عادة الطريقة والسفر من الترويح عن النفس والتوسعة على الصدور وغيرها. نعم. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. الله أكبر. النسع أو النسع ما يربط يعني من يعني سيور أو مطاط أو حبال أو غيرها، وكذلك يقال الحقب يعني يربط به، تربط به الراحلة والرحل العظيم على يعني ويدار بها على بطن البعير، ويجعل لها يعني يجعل لها أيضا الزمام. هذا هو. فالرجل تعلق بهذه فتعلق بالناقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يلتفت إليه، النبي صلى الله عليه وسلم صاد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: وإن الحجارة تنكب رجليه. سبحان الله، يعني يتصور الإنسان الحجارة اللي كانت في الطريق، لأنه رجله معلقة هكذا، فكانت الحجارة إيش يعني كان يصطدم بإيش بتلك الحجارة، ومع ذلك بقي على حاله تلك، وهو يعني يعني يتوسل ويبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذر عن فعله ويعتذر عن ذلك المجلس الذي حصل فيه مثل هذا الكلام. نعم. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. لا يلتفت إليه ولا يزيده عليه. الله أكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا، ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلا عن طائفة منكم معذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. لا. وإن رجليه ليسعفان الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمية، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب؟ هذه من المقالات التي يعني أنهم يقول: انظر لهؤلاء، يظنون أن جلاد بني الأصفر يعني مجالدة ومقابلة بني الأصفر، يعني مثل ما نقول إحنا الأجانب الإنجليز يعني الأمريكان وغيرهم، يعني كجلاد أو كقتال العرب بعضهم إيش بعض، يعني مقاتلة العرب هم مثل مقاتلة إيش الروم والأجانب. ونعم، أولئك عندهم الأسلحة وعندهم القوة وعندهم كذا، هذا مراده. نعم. أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ الله أكبر. والله لكأن بكم غدا مقررين في الحبال. شو سبحان الله، مع أنهم رايحين معهم وين؟ رايحين معهم في الطريق يعني رايحين إلى الجهاد، لكن هذه هكذا يعني قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم إرجافا وترهيبا للمؤمنين. نعم هذا مرادهم. نعم فقال بخشيب بن حوير: والله لوددت أن لي أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة. لذلك قال كثير من أهل العلم لعل قول الله تبارك وتعالى إن نعفو عن طائفة منكم، ها الطائفة التي ذكر الله عز وجل أنه عفى عنها، يدخل فيهم مخشي بن حمير هذا. نعم وإنا نتفلت أن ينزل فينا، هذا أشهر الأقوال، وقيل أيضا رجل آخر يقول زيد بن وديعة، لكن الأول أشهر، ولعل الله سبحانه وتعالى كما جمع بعض أهل العلم العفو جاء عن الاثنين الذين لم يكونوا من المنافقين ولم يكونوا حقا من أهل النفاق، عفى الله عز وجل عنهم. أما من وافقت مقالتهم حال قلوبهم فأولئك الذين قال الله عز وجل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم أن ينزل فينا قرآن لمقالتهم هذه. الله أكبر، هذا دليل صدقه. ها قال يعني لو يعني يصير أن يجلد كل منا لأجل هذه الجلسة وهذه الكلمة التي ضحكنا لأجلها، يجلد منا كل واحد 100 جلدة، ها قبل أن يعني حتى لا بشرط أنه ما ينجع لنا قرآن لقبلنا، يعني وافق. ها نعم رضي الله تعالى عنه. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا. نعم لما نزلت عليه الآيات وأخبره الله عز وجل بمقالاتهم تلك: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. نعم فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، يعني أنا يعني ابتليت ها بهذا الاسم وكذلك باسمه، باسم يعني كان يسب نفسه ها ويحقر نفسه في يعني جلوسه وبقائه في عند أهل تلك المقالة أو مخالطته وعدم رده وإنكاره على أصحاب تلك المقالة. نعم لأنه الخشي يعني اسمه مخشي، يقول مشتق من الخشي، والخشي هو ما تعفن ويبس من النبات. نعم وحمير تصغير، حتى ما هو حمار لا حمير صغير، تصغير الحمار أيضا تحقيره. نعم فكان الذي علاه أي بقوله تعالى نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن. نعم وغير اسمه بعد ذلك إلى عبد الرحمن. نعم وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة، يعني في قتال المرتدين، في قتال المرتدين. نعم يقولون فوجدوا كل أهل الإيمان الذين ماتوا إلا هذا ما وجده أحد أبدا، ها يعني قبل الله عز وجل إيش دعاءه، لأنه كان يقول يقولون يعني جاءت رواية أنه كان يقول لا أريد أن يقال يعني غسلت فلانا، أنه أحد من بعد يقول أنه غسلت فلانا أو كفنت فلانا أو دفنت فلانا، ها وإنما يريد أن يعني يختفي ويختفي ذكره لأجل تلك، ها وهذا دليل إيش دليل صدقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا وأنا بها. الله أكبر، شو يعني ما نسيها، ها فكان دائما متى ما سمع الآية يقول هذه الآية إيش تعنيني أنا، أنا أدخل في هذه الآية. نعم الله أكبر الله أكبر. تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب. نعم ويجب منها القلب. نعم اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. هذه مقالة. نعم رضي الله تعالى. نعم لا يقول أحد أنا غسلت وأنا كفنت وأنا دفنت، قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. نعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به لنعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين. هذه العلة هذه العلة. نعم أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم فقوله يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم. نعم يعني بعض الناس يريد ولا يثبت أن مجرد التلفظ ببعض الأقوال يكفر بها صاحبها وهم يقولون أن هذه الكلمة قد كفرتم يقول لها هؤلاء المراد هذا التأويل هذا هو التأويل البارد الذي لا يسوغ ولا يقبل أن المراد بقول الله قد كفرتم بعد إيمانكم يعني كفرت أقوالكم وأما قلوبكم فقد كانت كافرة منين؟ من الأول. وهل يقال لمن كان قلبه على حال الكفر أنه كان مؤمنا؟ لا أبدا ما يقال ما يقال. لذلك يرد على هؤلاء. نعم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر لا شك. فلا يعتد بما يعني يقوله من الألفاظ الدينية الإيمانية. نعم فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. نعم. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم. وأيضا في ناس تأولوا هذا التأويل قال والمراد قد كفرتم أي أظهرتم الكفر أظهرتم إيش الكفر. نعم بعد إظهاركم الإيمان أيضا هذا لا يقبل. نعم فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. هذا أولا ما أظهروا هذا الذي تسميه أنه إظهار كفر وإنما كان في مجلس خاص بهم ما هو إظهار ما هو إعلان. نعم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك على تلك الحال يعني حالهم هذه أنهم دائما إذا خلوا إلى شياطينهم ويعني فرغوا ويعني انفردوا مع شياطينهم يستهزئون بالله عز وجل وبرسوله وبآياته هذا حالهم كما أخبر الله عز وجل عنهم فما تغيرت حالهم يعني ما أتوا بشيء جديد الآن حتى يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. نعم وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب. نعم وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. لا شك. نعم والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى كلامه. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الأكبر فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم هذه من أهم الفوائد الحقيقة لهذا الحديث وهذا دليل أهل السنة والجماعة أن من أمور الردة أو من الأمور التي تحصل بها الردة والكفر بعد الإسلام وبعد الإيمان الأقوال، نعم، وأنه في بعض الأقوال لا فرق فيها بين الجاد وبين المازح المستهزئ، هذا دليلهم، وهذا لا شك نص في هذا الباب، يعني هذه الآية نص في أن من الأمور التي يكفر بها الإنسان مجرد الأقوال ومجرد الألفاظ، نعم، بغض النظر عن حال إيش؟ عن حال القلب، يعني القول كفر، وهذه قطعا تكون كما ذكرنا وبينا سابقا في الأقوال التي لا تؤول إلا بالتنقص أو بالسخرية أو بالاستهزاء أو غيره، لأن ما في لها تأويل آخر، هذا مو مثل بقية الألفاظ، أو هناك بعض الألفاظ قد تحتمل معنى كفرية وقد تحتمل معنى آخر، أما الاستهزاء السب الشتم هذه لا تحتمل إلا معنى واحد، وهذا المعنى لا يليق، لذلك يقال يعني من سب الله عز وجل، من سب رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل دينه وإيمانه ودعوته فهذا كفر ولا يقبل التأويل، كذلك من استهزأ وسخر واستخف بشيء مما يتعلق بربوبية الله أو ألوهية الله أو نبوات الله تبارك أو غير ذلك فهذا أيضا يلحق به، لأنه لا تأويل له إلا التنقص والاستخفاف والسخرية والاستهزاء والعياذ بالله. وأيضا لذلك هذه الكلمة بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها، وهذا أقول أدلتها، وهذا أصل من أصول يعني ما تحصل به الردة عند أهل السنة والجماعة، أو عمل كذلك الأعمال، لكن أشدها ولا شك يعني أشد ما يحصل به الردة ويحصل به الكفر والانتقال عن الملة ما كان من خطر مما يتعلق بإرادات القلوب، يعني النيات والمقاصد والبواطن والعقائد، لا شك هذه أشد، لأن هذه كونها يعني يكفر بها الإنسان أمر صريح، لأنها تتعلق بما يعني بفعل منبثق عن إيش؟ عن عقيدة وعن باطن وعن قلب والعياذ بالله، وأما مجرد الأقوال فهذه لا تكون إلا في الأقوال والألفاظ التي لا تحتمل تأويلا، التي لا تحتمل تأويلا، لكن أيضا مثل ما قلنا الأصل في هذه الأمة وفي منهج أهل السنة هو الإعذار، فإن كان قد تلفظ بكلمة ولا يعرف أنها مسبة، ما يعرف معناها أو لا يعرف أنها من باب الاستهزاء والسخرية ولا يظنها كذلك فهذا قد يعذر إن صدق، لكن عندنا ما يقبل، لكن إن عند الله تبارك وتعالى لا شك أنه قد يعذر كما هو الحال في هذه القصة. وأيضا مما يستفاد أقول من هذا هو التنبه وصيانة اللسان، ثم يعني يضحكون وحصون الشيء وهيهات هيهات يقول لما يعدهم به، هكذا كانت مقالاتهم والعياذ بالله، كمقالات كثيرة جدا، ولكن أيضا يعني مما عرفنا من عوف بن مالك أنه رد عليه، وهذا أيضا مما يقال أنه يعني يذكره للعلم أنه كونك يعني تجابه المنكر يعني في وقته وتشتد عليه خاصة إذا يتعلق بما يعني ما يتعلق بالله عز وجل وربوبية الله وألوهية الله والنبوات وغيرها، هذا واجب، واجب الذب عن دين الله عز وجل، ثم رفع أمرهم إلى ولاة الأمور، أنك ترفع الأمر إلى ولاة الأمور، وهذا لا شك يعد من أعظم النصح لدين الله تبارك وتعالى، ومما يجب على يعني من شهد مثل هذه المقالات وغيرها. نعم نعم أي فيهم فيهم أقول عز وجل يقول نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فذكر الله عز وجل أن العفو وقبول التوبة من هذا الكفر ها يكون لمن؟ لطائفة دون طائفة، ها؟ ليس كلهم، لأن فيهم وفيهم، لا شك فيهم وفيهم، نعم. أي الكلمة واضحة، هل الكلمة صريحة في مدلولها أم تحتمل؟ هذا السؤال، إن كان سبا صريحا لا يحتمل تأويلا فما يقبل منه هذا الكلام إلا إن كان أعجميا، يعني ما يعرف اللغة العربية، ما يعرف معنى هذه الكلمة، ها؟ ما يعرفها، نعم، فهذا شيء آخر. أما احنا نقول السب بمعنى التنقص، وهذا قطعا يلزم أنه يعرف إيش، يعرف هذه الكلمة ويعرف مدلولها ويعرف كذا، نعم. أما كونه يقول ما كنت أقصد، يعني كنا نمزح، وهذا المزح يعني تراه يستعمل كثيرا، يعني المعروف عن أهل الكلام وغيرهم والمعتزلة لهم مقالات كثيرة جدا كلها تدخل فيها هذا، مثل ما يقول قائلهم يعني أنهم إذا مروا على يعني حلقة من حلقات أهل الحديث وغيره يقول احذروا لا تكسروا أجنحة الملائكة، فإنهم يزعمون أن الملائكة تحفهم وأن الملائكة تضع أجنحتها، ها؟ فيقولون لبعض ويضحكهم يضحكهم يعني انتبه انتبه لا تكسر لك جناح ملك من الملائكة، لأن هؤلاء يزعمون أنهم إذا جلسوا وذكروا يعني في هذه المجالس أن الملائكة إيش تحفهم وتضع أجنحة، فانتبه يقول انتبه، ها؟ هذا من باب السخرية والعياذ كله داخل، يعني لهم نصيب من هذا كثير. طبعا الرافضة وأهل البدع يسخرون من أهل السنة كثيرا، كذلك كثير من العوام وغيرهم، منهم من يسخر من اللحية ومنهم من يسخر، يعني أمور كثير هذا واقع والعياذ بالله كثير. فإذا كانت المسألة صريحة لا تقبل تأويلا ويعرف مدلولها ويعرف معناها والمعنى واضح لا يحتمل معنى آخر، فهذا ما يقبل منه أبدا، بس يقال توب إلى الله عز وجل ولعل الله عز وجل يقبل توبتك أن كنت صادقا، ها؟ أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من كذا، نعم. وإن كان فيه طبعا حكم شرعي يقام عليه الحد، يقام عليه الحد إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. أما إن كانت الألفاظ يعني ما ممكن قد يكون يقصد وقد يكون لا يقصد أو كذا، ها؟ مثل ما حصل يعني قبل فترة هذا اللي قال إنه يعني إنه الدعوة كانت فاشلة وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته في الفترة المكية، حقيقة هو هذا التقسيم احنا اصلا ما نقبل فيه، يعني الفترة المكية والفترة المدنية، لكن يعني قسمه الناس هذا التقسيم يعني فرض على الأمة، وإلا فالفترة المكية وأن هذه اشتهرت بالعقائد هذه اشتهرت بالعقائد، هذا كله كلام فاضي، هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني حين قبضه كان يعتني ويهتم بإيش بأصول وأمور الاعتقاد، نسمع. فذكر هذا ولما وجه يقولون أنه قال لا والله أنا ما نقصد، لكن نقصد أنه ما في استجابة من الناس في الفترة المكية كما حصلت الاستجابة في الفترة إيش المدنية، هذا مراده. فإن كان أقول أنا بينه وبين الله عز وجل، لكن يقال له ها يعني ما، أما الأعاجم ممكن يتلفظون بألفاظ وكلمات لا يعرفون لها معنى الاستهزاء ولا معنى السب والتنقص فقد يقبل منهم، أما من يعرف الألفاظ ومدلولات الألفاظ وكان اللفظ صريحا لا يقبل تأويلا هذا ما يقبل منه أبدا، نعم. المعدة الطائبة بأنهم كانوا مجرمين، أي داروا مجرمين من أصل، أي نعم. كيف ذهبوا معهم الجهاز لأن حاضروا شيخ المنافقون كانوا يصلون في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويروحون للجهاد، يبون الغنيمة، يبون كذا، يبون كذا، يبون يسلمون حتى لا يعرفون ولا يكشفون أيضا، لكنهم يروحون طول الطريق يثبطون ولهم أمل أنهم يثبطوا هذا الجيش كله بعدم إيش عدم المقابلة وعدم المحاربة لهم، هذا هذا مرادهم، نعم هذا مرادهم. كيف من تكلم استهزأ يفرق بين القول والقائل أو لا؟ هذا القول لا يحتمل التأويل، هذا التفريق اللي احنا نقوله هذا هو الأصل لا شك، لكن هذا إن كان يحتمل، ها؟ أما التنقص هذا لا يحتمل تأويلا أبدا، هذا متنقص لله عز وجل، اللي يسب الله تبارك وتعالى ويسب القرآن ويسب المصحف، يبول على المصاحف، يقف على المصاحف، يقطع المصاحف، يقتل الأنبياء، هذه الأمور لا تحتمل إيش؟ لا تحتمل تأويلا أبدا، أو يظنهم أنهم من أهل الفساد وأنهم من هذا والعياذ بالله، هذا ما يحتمل التأويل، هذا لا يحتمل التأويل، فهذا الأصل فيهم أنهم كفار وأنهم مرتدون، لكن يدخلون في عموم أهل الردة، الأصل في المرتد كما هو معلوم لا شك حكمه أنه يقتل لكن بعد الاستتابة، الأصل في المرتد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا هو حكم المرتد، نعم. نقرأ، ها؟ كيف الأمر لكم؟ الله ها؟ احنا ما نبي نطول عليكم ايضا، الباب طويل ولا هي الابواب كلها الان قصيره. طب خلاص خلينا الدرس القادم هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. واخرنا شوي. ها الشيخ نفاع، نفاع اسمه نافع، لا اظن نفاع يا شيخ. ها يعني في نافع وفي نفاع. ها هي وفي نفاع. هي احسنت. هذي الاخوان فارس الله يفرج عنه وعنه، الله يفرج عنه وعنه. ما في خبر عن الاسرى هذي المساكين. اي هم يعلقون، يعلقون الامان لا شك. سبحان الله صاحب الامر يعني يتعلق ولو بخيط عنكبوت، يعني لهم سنوات طويله جدا وهم على امل انه يجي اليوم اللي ايش يعني يرجعون فيه. لذلك انا سمعت هذه من كثير منهم يعني اللي لهم اسرى، يقول والله احنا نرجو انهم ان يكون صدام اخذهم. صدام الان ترك يعني ترك كنوزه وترك يمسك 600 اسير معاه في كل مكان، كان يفضح امره يا شيخ. ها اقول ما هو من العقل، لكنهم سبحان الله لا شك ابن ادم يعني ومني نفسه ومعهم حق، لا شك معهم حق، معهم حق. نسال الله ان يفرج عنهم ان كانوا احياء. ها ويعني لكن ايضا الان على الخطبة في المنابر الى الان يقولون اللهم فرج عن الاسرى. وشلون ما هم يعني هم الان يعتبرون ضايعين مفقودين، ما هم ماسورين يعني. من اللي الان اسر وين؟ ها الاسر لهم ها ضاع ملكه وضاع امره وهو مفقود، فما في معنى الاسر. لكن سبحان الله الى الان ظهر دعاء سياسي هذا. الله يفرج عنهم، الله يغفر لهم كانوا أمواتهم.